الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عامر بن سعد أن أخاه عمر انطلق إلى سعد في غنم له خارجا من المدينة، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما أتاه قال: يا أبت، أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ فضرب سعد صدر عمر وقال: اسكت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي. وفي رواية قال: تأمرني أن أكون رأسا، يعني في الفتنة؟ لا والله، حتى أعطى سيفا إن ضربت به مؤمنا نبى عنه، وإن ضربت به كافرا قتله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحب الغني الخفي التقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وفي رواية وزاد: والله ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، ولكن أخشى عليكم العمد. وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في أن الله سبحانه يحب العبد التقي الغني الخفي. من هذه الأحاديث حديث لعامر بن سعد، وسعد هو ابن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو إنسان دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مستجاب الدعوة، كان في فراسة رضي الله عنه، في شجاعة وقوة. فذكر هنا في الحديث أن عامر بن سعد ذكر أن أخاه عمر بن سعد بن أبي وقاص انطلق إلى سعد في غنم له خارجا من المدينة، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. سعد بن أبي وقاص تعوذ من شر الإنسان اللي قادم عليه، واللي قادم عليه كان ابنه وهو عمر بن سعد، وكأنه فيه إحساس في شر فيه، وكان فيه فعل وكان فيه. فلما جاء سأل السؤال الذي قاله لأبيه: يا أبتي، أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ أنت راضي أن تتعود تترك المدينة وتخرج خارجها وتبقى كالأعراب ترعى الغنم، وسايب المدينة والناس يتنازعوا في الملك؟ كأنه يقول له: إن سايب أعلى حالة الملك ورايح تقعد أعرابي خارج المدينة. هذا كلام شر وكلام فتنة، يقول الابن لأبيه. وسبحان الله، الأب هذا المؤمن التقي العظيم، والابن رأس في الفتنة، ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، اسمه عمر، أحد أبناء سعد رضي الله عنه، كان على رأس الجيش الذي قتل الحسين ابن علي صرت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ورضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا كان على رأسه، قاتل على الملك، وأبوه ترك ذلك وابتعد وقال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فكان في ابنه شر، فقتل جزاء له بعد ذلك. قتله مختار ابن عبيد، قتل عمر ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض أن أباه ضرب في صدره، ضربه في صدره وقال: اسكت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي. الله سبحانه يحب من عبده أن يكون على ذلك، أو العبد الذي يكون بهذه الصفة. وفي رواية أنه قال لابنه: أي بني، أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ عايزني أكون رأسا في الفتنة؟ هذا سعد الذي قاتل على دين الله سبحانه وتعالى، قاتل الكفار وفداه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له قال ارمي فداك أبي وأمي، يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، يقول ارمي فيرمي بسهمه في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. فليس لسعد أن يكون رأسا للفتنة أبدا، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مستجاب الدعوة، لذلك اعتزل الفتنة رضي الله تبارك وتعالى عنه ومكث خارج المدينة في غنم الله. قال رضي الله عنه أي بني أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ لا والله، حتى أعطى سيفا إن ضربت به مؤمنا نبى عنه وإن ضربت به كافرا قتله. هذا مستحيل، وهذا مستحيل، والمعنى مستحيل أكون رأسا في الفتنة، مستحيل بعدما قتلت في سبيل الله عز وجل ولدين الله سبحانه أن أقاتل الآن في فتنة على الملك أو على الرئاسة. فقال رضي الله عنه حتى أعطى سيفا إن ضربت به مؤمنا نبى عنه، إن السيف يفرق بين المؤمن والكافر، هذا مستحيل أن يكون، والمعنى مستحيل أن أكون في الفتنة أبدا أو أن أخوض فيها. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يحب الغني الخفي التقي. الثلاث صفات في إنسان، أن يكون غنيا، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى عن كثرة المال، وإن كان كثرة المال غنى، ولكن الغنى الحقيقي أن يستشعر الإنسان في قلبه أنه ليس محتاجا لأحد إلا لله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن الغنى غنى النفس. فقال هنا إن الله يحب الغني، أنه غني إنسان شبعان في نفسه، يستشعر أنه لا يحتاج إلى أحد، ولا مانع أن يكون في يده عرض كثير ومال كثير، ولكن من صفاته الخفي، الخفي يعني ما بيحبش الظهور بين الناس، ما هوش غني، بيظهر مستكبرا مختالا على الخلق متكاثرا عليهم، لا، ولكنه خفي، خفي يخفي عمله الصالح ويخفي نفسه، لا يظهر أمام الناس بهيئة المستكبر المتعادي عليهم، التقي، التقي. وقد يخفي الإنسان أمره على وجه من وجوه أن ما حدش يحسده، أن ما حدش يطلب منه حاجة، لا، ده هذا خفاؤه تقوى لله سبحانه وتبارك وتعالى، فهو ينفق ويتصدق في سبيل الله ويخفي ذلك فلا يظهر عمله، كأنه له عمل صالح يخفيه من صلاة، من قيام، من صوم، من أعمال صالحة يتصدق ويعمل من الصالحات ويخفي ما استطاع من عمله. يحب الله عز وجل مثل هذا العبد، يكون غنيا يعمل الصالحات، تقيا يخفي عمله ولا يحب أن يطلع الناس على عمله، هذا يحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى. في حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض المال يعني، قال ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى الهبة من الله سبحانه أن يهب لعبده غنى في نفسه في قلبه، يستشعر أنه لا يحتاج إلا إلى الله سبحانه، معه فلوس في يده، معه شحالة، ولكن مستشعر أنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه، هو غني بربه سبحانه وتبارك وتعالى، فهذا الغنى الحقيقي. في زيادة هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم والله ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، يقول لأصحابه، وكانوا قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، وشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم الفقر الذي هم فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أخشى عليكم الفقر. الإنسان وهو فقير يدعو ربه، يقول يا رب يا رب، يستشعر أنه قريب من الله سبحانه والله معه، ولكن المشكلة في الغنى، إذا جاء الغنى للإنسان قد يصبر الإنسان على الفقر ولكن لا يصبر على أمر الغنى، إذا أغناه الله سرعان ما ينسى نفسه، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، هل عسيتم أن تفعلوا ذلك وأكثر الناس يفعلون ذلك. إذا أغناهم الله وأعطاهم المناصب وأعطاهم المال وأعطاهم الدنيا نسى رحمه، نسى كل إنسان مت إليه بصلة أو أعطى له يوما من الأيام جميلة، ينسى ويذكر نفسه وما هو فيه، يتولى في الأرض فإذا به يسرع في الإفساد وينسى ربه وينسى الخلق. قال صلى الله عليه وسلم ولكن أخشى عليكم التكاثر، يعني المال الكثير، كثرة المال يخشى عليهم الغنى ولا يخاف عليهم من الفقر. ويخشى عليهم التكاثر، والتكاثر الذي ذكر الله سبحانه في كتابه ألهاكم التكاثر، المكاثرة التفاخر، يعني إنسان يقول أنا أكثر منك مالا وأكثر منك عددا وأكثر منك ولدا، هذا التكاثر ألهاكم التكاثر. قال أخشى عليكم التكاثر، ولكن أخشى عليكم العمد، في رواية ما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. الإنسان يخطئ، معنى أن يريد يعمل الصواب وبعدين وقع في الخطأ ما يقصدش، فلا يخاف النبي صلى الله عليه وسلم عليه من ذلك، طالما أن أنت عايز تعمل الصح فأخطأت خلاص مرفوع عليك الحرج في ذلك. ولكن الذي يتعمد أنه يفعل الشيء الذي هو خطيئة والمعصية يخاف النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من ذلك. أن تتعمدوا الوقوع في الخطيئة في المعصية، فإذا تعمد الإنسان المعصية فيستحق أن يعاقبه الله شيء وراء شيء لغاية ما يستسهل الوقوع في الكبائر بعدما فعل الصغائر، فتأتي عقوبة من الله عز وجل وتعم الناس. قال الله سبحانه يذكر اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يبقى الظالم يفعل الشيء وتأتي الفتنة على الذمي. من الأحاديث، حديث لمصعب ابن سعد ابن أبي وقاص عن أبي، ولاحظ أن لما ذكرنا أن ابن سعد ابن أبي وقاص كان رأسا فتنة كان ابنا واحدا وهو عمر ابن سعد، لكن باقي أبنائه كانوا على خير رضي الله عنهم. فهنا مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص رجل فاضل تابعي أبناء سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، قال قلت يا رسول الله، قال الأبوه يعني سعد، قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ فقال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. البلاء الذي ينزل العبد ليس دليلا على أن الله لا يحبه أو على أن الله يجعل له في الآخرة العذاب مثلا، لا، يبتلي الله عز وجل في الدنيا عباده الصالحين. فأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وقد يرى النبي صلى الله عليه وسلم البلاء بالبعض من أصحابه ويدعو له حتى يكشف الله عز وجل عنه، وقد يرى البلاء بالبعض ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اصبر على ذلك، فيصبر الإنسان وبحسب قوة إيمان الإنسان يزيد الله عز وجل من فضله من حسناته، فإذا زود له البلاء زود له الحسنة. وليس معنى ذلك أن العبد يدعو ربه أن يبتليه، لا، ولكن إذا رأينا إنسانا مبتلى تذكرنا ذلك أن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، وما سأل الإنسان ربه سبحانه خير له من العفو والعافية، فالإنسان يسأل ربه اللهم إني أسألك العفو والعافية. وإذا رأى إنسانا مبتلى دعا في نفسه وقال الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا عليك وعلى كثير من خلق من عباده تفضيلا، ويسأل ربه العافية. لكن إذا ابتلي إنسان فليصبر، فابتلي النبي صلى الله عليه وسلم وصبر، وكان أشد الناس ابتلاء ابتلي كثيرا صلى الله عليه وسلم، وذكرنا شيئا مما ابتلي بهم من مضايقات الكفار وإزائهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإضرارهم به عليه الصلاة والسلام وهو في مكة، ثم في المدينة فعل الكفار وفعل المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل الأعراب ودفاة الأعراب وخروجه وجهاده صلى الله عليه وسلم في سبيل الله عز وجل، وفقده صلى الله عليه وسلم زوجته خديجة وعمه أبا طالب، كونه ولد صلى الله عليه وسلم يتيما، أبوه توفي قبل أن يولد، وماتت أمه بعد ذلك، ومات جده الذي كفله، ومات عمه الذي كان يدافع عنه صلى الله عليه وسلم، ومات عمه على الكفر ولم يمت على الإسلام وكان يرجو له صلى الله عليه وسلم أن يسلم، مات كل أولاده وبناته في حياته عدا فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فابتلي بلاء شديدا حتى إنه في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم ليوعك كوعك الرجلين، يزاد له في البلاء وفي المرض كبلاء رجلين ومرض رجلين ليس رجلا واحدا صلوات الله وسلامه عليه. هذا ليتصبر الإنسان بما كان في النبي صلوات الله وسلامه عليه فيصبر لأمر الله سبحانه. فقال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يعني الإنسان يزداد صلاحه يزداد بلاؤه، يقل صلاحه يقل بلاؤه. قال يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة يبقى لابد من الاختبار عشان تظهر هذه الصلابة، فيبتليه الله عز وجل ويزيده، قال زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة كان مؤمنا ولكن دينه أقل من غيره، فالله عز وجل يخفف عنه من أمر البلاء حتى لا يفتن هذا الإنسان. وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة، حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة. فإذا ابتلى الله عز وجل عبدا علم أن هذا البلاء بسبب من نفسه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله عز وجل يتفضل على العباد يعفو عن الكثير. ثم إذا ابتلاهم فيكفر عنهم من سيئاتهم، ثم إذا ابتلاهم وفي السيئات يرفع لهم في درجاتهم، فلا يزال العبد يبتلى حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.